وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

أصحاب الصراط السوي.